هل الحسد يجلب الشياطين وحدة العرقلة في الحياة؟ تفضل يا شيخ. الحسد إن لم يجلب الشياطين ويحدث العرقلة لما استعاذنا منه، ولما ذكره الله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. فالعرقلة هي من سمات الحسد، والشياطين هو أول، أو الحسد هو أول ذنب دفع، هو الذنب الذي دفع إبليس إلى أن يعصي الله عز وجل، وحسده هو حسد إبليس لابن آدم. فما دام هذا هو الشيء القائم، فأقول لك أن إن لم يكن الشياطين مع الحسد، فأين سيكون الشيطان؟ الحسد طبعا هذا يعني يعتبر غذاء للشيطان، والقرين يتسلط بالحسد أكثر من تسلطه بالسحر. إذا حسد الشخص فإنه قرين يستطيع أن يتسلط، لأن حصل على الغذاء الذي ينتهك به حرمة هذا الجسد ويتسلط عليه بالوساوس. لذلك تجد أن المحسود من علامات المحسود والقرائن المحسود القرائن القوية هو كثرة الوسوسة، تجد الوسوس كثيرة تصل به المرحلة إلى أن تأتيها لاوس سمعية وبصرية يحدثها القرين. هذا والله أعلم وأعلم.